الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الجنايات من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن أقسام الجناية وأحكامها، فرغ المصنف رحمه الله تعالى من أقسام الجنايات ثم شرع في الكلام عن أحكام الدية، فقال رحمه الله: فصل. والدية على ضربين، مغلظة ومخففة. قال: فالمغلظة 100 من الإبل، 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها. والمخففة 100 من الإبل، 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 بنت مخاض. قال: فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم، وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع: إذا قتل في الحرم، أو قتل في الأشهر الحرم، أو قتل ذا رحم محرم. ودية المرأة على النصف من دية الرجل، ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، وأما المجوسي ففيه ثلث عشر دية المسلم. مصنف رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن الديات. والدية هي المال الواجب دفعه بسبب الجناية، المال الواجب دفعه بسبب الجناية على الغير بالقتل أو الإصابة. وفي هذا الفصل سنبين مقدار المال الذي يجب دفعه بالنسبة لمن اعتدى على غيره فقتله أو أصابه. فنقول: الدية على قسمين، دية عن قتل ودية عن إصابة. أما بالنسبة لدية القتل فسبق وبينا أن القتل قد يكون عمدا، وقد يكون شبه عمد، وقد يكون خطأ. أول وأغلظ هذه الأقسام هو القتل العمد، وعرفنا أن القتل العمد هو الذي يوجب القصاص، وقد يتنازل أولياء القتيل عن القصاص فيأخذون في مقابل ذلك الدية، وقد يحصل العفو مجانا عن الجاني. فلو ارتضى أولياء القتيل بأخذ الدية فكم يدفع القاتل؟ هنا نقول: الواجب على القاتل أن يدفع 100 من الإبل، ويكون على النحو التالي: يدفع 100 من الإبل، يدفع 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة. طيب ما هي الحقة؟ الحقة هي أنثى البعير التي أتمت 3 سنين، وأما الجذعة فهي أنثى البعير التي أتمت 4 سنين، وأما الخلفة فهي أنثى البعير الحامل الذي يكون في بطنها ولدها. فيجهز القاتل هذا العدد من الإبل على هذا التقسيم الذي ذكرناه، ويساق إلى أولياء المقتول، ويكون هذا المال إرثا، بمعنى أنه يقسم على ورثة المقتول، فيأخذ كل حصته سواء كان من الرجال أو من النساء. لكن القتل العمد هذا لا يوجب هذه الدية على النحو الذي ذكرناه إلا بشروط. أول هذه الشروط: أن يكون المقتول مسلما. الشرط الثاني: أن يكون المقتول ذكرا سواء كان بالغا أو غير بالغ. الشرط الثالث وهو أن يكون المقتول حرا. الشرط الرابع وهو أن يكون المقتول موجودا حال القتل، بمعنى أنه لو كان جنينا في بطن أمه فلا يستحق في هذه الحالة كل هذه الدية، وإنما ستكون الدية على نحو آخر سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. فلو اجتمعت هذه الشروط الأربعة ورضي أولياء القتيل بأن يأخذوا الدية فتدفع الدية على النحو الذي فصلناه. طيب نفترض الآن أنه قد اختل شرط من هذه الشروط الأربعة، فهنا ستتغير الدية. نقولنا الآن لابد أن يدفع 100 من الإبل على هذا النحو بهذه الشروط الأربعة. لو اختل عندي شرط من هذه الشروط الأربعة فهنا لا يجب دفع هذا المقدار من الدية، لا يجب دفع هذا المقدار من الدية. فمثلا قلنا لابد أن يكون المقتول مسلما. طيب لو كان المقتول غير مسلم هل يستحق هذا المقدار من الدية؟ نقول لا، لا يستحق في هذه الحالة كل هذا المقدار من الدية، وإنما ستقل الدية عن هذا المقدار. فلو كان غير مسلم فننظر، لو كان كتابيا يعني كان يهوديا أو نصرانيا فديته ثلث دية المسلم، بمعنى أن القاتل يدفع إلى أولياء القتيل 33 من الإبل وثلث، فيعطى أولياء الذمي سواء كان يهوديا أو كان نصرانيا 10 حقاق و10 جزعات و13 خلفة وثلث خلفة. يعني نحسب قيمة الخلفة الواحدة كم ثمنها وندفع الثلث مع 33 من الإبل. هذا لو كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا. طيب لو كان المقتول مجوسيا أو كان وثنيا أو كان ملحدا أو غير ذلك من ملل الكفر، فديته في هذه الحالة ثلث عشر دية المسلم. فالمئة، المئة من الإبل عشرها كم؟ عشرها 10 من الإبل، وثلث العشرة 6، فيدفع إلى أولياء المقتول 6 وثلث بعير. مثال ذلك قتل شخص بوذي على يد أحد من المسلمين، فهنا بنقول من قتله متعمدا وجبت ديته، هنا لا قصاص كما درسنا فيما مضى، لأن من شرط القصاص وجود التكافؤ في الدين. طب هنا لا تكافؤ في الدين، أن القاتل مسلم والمقتول ليس بمسلم، يبقى هنا لا قصاص، فلابد هنا من الدية. والدية قلنا على النحو الذي فصلناه، فيدفع حقتين وجزعتين وخلفتين ويدفع ثلثي خلفة، فتحسب قيمة ثلثي الخلفة وتدفع إلى أولياء القتيل مع الإبل. إذا بنقول الآن هذا إذا اختل عندي الشرط الأول، فيما إذا كان المقتول ليس بمسلم. فلو كان ليس بمسلم إما أن يكون كتابيا وإما أن يكون غير كتاب، فلو كان كتابيا فهذا تفصيله على النحو الذي ذكرناه، يدفع ثلث دية المسلم، وإلا فلو كان غير كتابي ففيه ما ذكرناه. طيب لو كان المقتول مسلما لكنه ليس بذكر، قلنا تدفع الدية كاملة فيما لو كان المقتول مسلما ذكرا. طب إذا كان ليس بذكر، بأن كان المقتول أنثى، فدية الأنثى على النصف من دية الرجل. فلو قتل زيد امرأة مسلمة عمدا ورضي أولياء المرأة بالدية، فهنا الواجب 50 من الإبل، فيدفع القاتل النصف الذي بيناه. هنا لابد أن يدفع 30 حقة، سيدفع في هذه الحالة 15، لابد أن يدفع 30 جزعة، هنا سيدفع 15 جزعة، لابد أن يدفع 40 خلفة في بطونها أولادها، هنا سيدفع 20 خلفة، فالواجب في هذه الحالة 50 من الإبل. طيب لو كان المقتول مسلما ذكرا لكنه لم يكن حرا بل كان عبدا، هل يجب هذا المقدار من الإبل؟ 100 من الإبل، نقول لا، في هذه الحالة لو كان المقتول عبدا فالواجب قيمته، الواجب قيمته، بمعنى أننا ننظر إلى قيمة هذا العبد في السوق كم يساوي، فتدفع القيمة إلى أولياء القتيل. والشرط الأخير قلنا لابد أن يكون القتيل هذا حيا موجودا، أما لو كان المقتول جنينا فهنا ننظر، لو كان حرا فيجب دفع عبد أو أمة إلى أولياء هذا الجنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الجنين الغرة، والغرة معناه العبد أو الأمة، فلو كان هذا الجنين حرا فيجب دفع عبد أو أمة دية عن قتل هذا الجنين. طيب نفترض أن هذا الجنين كان رقيقا، نفترض أن هذا الجنين كان رقيقا، والجنين نحكم عليه بكونه حرا أو بأنه رقيق بحسب حال الأم، باعتبار أن الولد يتبع أمه في الحرية وفي الرق، فلو كانت أمه رقيقا فبالتالي سيكون هذا الجنين أيضا رقيقا. طيب هنا بنقول لو كان هذا الجنين رقيقا فيجب دفع عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه، فمثال ذلك: ضرب زيد هندا فأسقطت جنينها، فهنا نقول لا قصاص، وإنما يجب دفع عبد أو أمة. ولما نقول لابد من دفع عبد أو أمة يعني لابد أن يكون، فلابد أن يكون مميزين، ولابد كذلك من سلامتهما من العيوب، فيدفع هذا العبد أو هذه الأمة لورثة الجنين. أما إذا لم يكن هناك رقيق ففي هذه الحالة سندفع نصف عشر الدية، يعني خمس من الإبل، خمس من الإبل. طيب نفترض أن هذا الجنين كان رقيقا، هنا ننظر إلى قيمة الأم، فندفع للسيد عشر القيمة، لأننا اتفقنا الآن أن الجنين يتبع الأم في الحرية وفي الرق، وهنا بنقول الجنين كان رقيقا، يبقى بالتالي الأم أيضا من جملة الرقيق، فننظر إلى قيمة هذه الأم وندفع للسيد عشر القيمة. وهنا مسائل نذكرها وهي تتعلق بهذا الذي ذكرناه من الدية في قتل العمد، وهي أن في قتل المسلم الذكر الحر كما قلنا 100 من الإبل، وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام بين حقاق وجزعات وخلفات كما بينا، فهل في هذا الزمان على القتلة أن يبحثوا على هذا المقدار من الدية ولابد من دفعه إلى أولياء القتيل، ولا يكفي دفع القيمة؟ هنا نقول لابد من هذا المقدار من الإبل طالما أنها موجودة. طيب إذا لم تكن عنده أو لم تكن موجودة في البلد، فهنا سينتقل إلى قيمتها بقدر ما تبلغ، حتى ولو بلغت قيمتها ألوف مؤلفة، فينتقل في هذه الحالة إلى القيمة إذا لم يكن في البلد إبل ولم تكن عنده، وهنا سينتقل إلى القيمة. فننظر إلى قيمة 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وندفع هذه القيمة أو هذا المال إلى الورثة، وهذا بلا شك سيكون مبلغا طائلا وثروة ضخمة، وهذا جزاء وفاقا، لأن قتل المسلم من أعظم الحرمات عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآية، فجزاؤه إذا ارتضى أولياء القتيل بذلك أن يدفع هذا المقدار الضخم من المال. المسألة الثانية هو أن هذا المال هو 100 من الإبل يؤخذ من مال القاتل، لأننا الآن نتكلم عن القتل العمد، وفي القتل العمد تؤخذ الدية من مال القاتل مباشرة، بمعنى أنه لا تأجيل، لا بد أن يؤخذ منه المال مباشرة لا تأجيل. المال هنا ليس على أقساط، وإنما يدفع فورا من مال هذا القاتل. طيب نفترض أن هذا القاتل كان فقيرا لا يملك هذا المقدار من المال، فهنا نقول يبقى في ذمته، لأن هذا يعتبر من جملة الديون، فيبقى في ذمته إلى أن يسدد هذا المقدار طال الزمن أو قصر. الأمر الثالث، وهذه أيضا من الأهمية المكان، وهو أن الصلح سيد الأحكام، بمعنى أن أولياء المقتول لو تصالحوا مع هذا القاتل على دفع جزء صغير من الدية، هل هذا جائز ولا ليس بجائز؟ نقول نعم هذا جائز، وتبرأ ذمة القاتل من الدية بدفع هذا المقدار الذي اتفق عليه بينه وبين أولياء القتيل. الآن انتهينا من الكلام عن الدية المتعلقة بقتل العمد، ننتقل الآن للقسم الثاني وهو القتل شبه العمد. ذكرنا أن القتل شبه العمد هذا ليس فيه قصاص، وإنما فيه الدية أو العفو مجانا، والأمر في ذلك يرجع إلى أولياء القتيل. لو أرادوا الدية أخذوها ووجبت الدية في هذه الحالة، وأما إذا أرادوا العفو مجانا فهذا أفضل وهذا لهم. فهنا بنقول القتل شبه العمد ليس فيه قصاص وإنما فيه الدية. طيب ما مقدار الدية؟ أيضا هنا نقول مقدار الدية على النحو الذي ذكرناه في قتل العمد 100 من الإبل، يدفع القاتل 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفة. لكن هنا الأمر مختلف نوعا ما عن قتل العمد. طيب ما هو وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف في التخفيف، فالشرع في قتل العمد غلظ الدية على القاتل لأنه إنما فعل ذلك متعمدا، وأما في شبه العمد فخفف الدية نوعا ما على القاتل، باعتبار أن القاتل هذا أراد الإيذاء لكنه لم يؤذي بما يقتل غالبا كما سبق وبيناه، ففيه إيذاء، فسنجد أن الدية فيها نوع تغليظ، لكنه لما استعمل ما لا يقتل غالبا بخلاف قتل العمد هنا خفف الشرع عليه نوعا ما، فقلنا سيدفع 100 من الإبل، لكن الدية في هذه الصورة في شبه العمد ليست على القاتل وإنما تكون على العاقلة. طيب من هم العاقلة؟ العاقلة هم العصبات، هم الذين يتحملون هذه الدية، وهم الذين يدفعون هذه الدية إلى أولياء القتيل. هذا أولا. الأمر الثاني، وهي أن الدية لا تكون فورا، لا تكون حالة، وإنما تكون مقسطة، تكون مؤجلة إلى 3 سنين. يبقى هذا وجه آخر من أوجه التخفيف. يبقى الوجه الأول كما قلنا يدفع العصابات هذه الدية، هذا الوجه الأول من أوجه التخفيف. الوجه الثاني، وهي أن الدية في شبه العمد مؤجلة إلى ثلاث سنين وليست على الفور كما هو الحال في قتل العمد. وهذا الكلام قد يحتاج إلى نوع توضيح، فنقول الآن القاتل العمد عليه 100 من الإبل تؤخذ من ماله ويدفعها مباشرة بلا تأجيل. أما بالنسبة للقتل شبه العمد هنا لا يدفع القاتل شيئا من ماله، وإنما يقوم العصابات بالمناصرة والمؤازرة. والمقصود بالعاقلة والعصابات يعني عصبة القاتل ما عدا الأصول والفروع، الآباء لا يدفعون شيئا في هذه الدية، الأبناء وإن نزلوا أيضا لا يدفعون شيئا في هذه الدية، الأولاد وإن نزلوا لا يدفعون شيئا في هذه الدية. وإحنا عرفنا أن العصابات الأب والجد والأبناء وأبناء الأبناء ونحو هؤلاء، من كان منهم من الأصول أو من كان منهم من الفروع لا يدفعون شيئا في هذه الدية، وإنما يتحمل ذلك بقية العصابات، يعني إخوته، إخوانه، وأبناء إخوانه، وأعمامه، وأبناء أعمامه، هم من يتحملون هذه الدية وهم من يدفعون هذه الدية إلى أولياء القتيل، فيجتمع كل هؤلاء ويدفعون الدية مقسطة إلى 3 سنين. طيب، هل يجتمع كل هؤلاء ويدفعون هذا المال دفعة واحدة؟ نقول لا. بنقول في هذه الحالة العاقلة على طبقات، لا ننتقل إلى الطبقة التي بعدها إلا إذا لم يفي المال في الطبقة التي قبلها، والغالب أن المال لا يفي باعتبار أن مقدار الدية كبير، فيدفع كل ما عليه وبعد ذلك ننتقل إلى الطبقة التي تليها. فيبدأ أولا الإخوة، الإخوة لأبوين، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة لأبوين هم الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام لأبوين هم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام لأبوين، ثم أبناء العم لأب. يبقى الآن أن نعرف ماذا يشترط في من يؤخذ منه المال، كم يؤخذ منه المال في السنة، لأن اتفقنا الآن أن في شبه العمد الدية مقسطة إلى 3 سنين. طيب سيؤخذ كم في كل سنة، وما الذي يشترط في من يؤخذ منه المال؟ نقول هنا يؤخذ المال من كل ممن ذكرنا إذا كان عاقلا بالغا حرا، وإذا كان غنيا أو متوسطا، بمعنى أن الغني يؤخذ منه والمتوسط كذلك يؤخذ منه. الغني يؤخذ منه نصف دينار، والمتوسط يؤخذ منه ربع دينار، وهذا في السنة، يعني كل واحد من هؤلاء العصبات من غير الأصول والفروع يؤخذ منه في كل سنة إذا كان غنيا نصف دينار، وإذا كان متوسطا يؤخذ منه ربع دينار. واضح الآن؟ أما الأصول والفروع فهؤلاء ليس لهم دخل في دفع هذه الدية، ولابد كذلك أن يكونوا عقلاء، ولابد أن يكونوا بالغين، ولابد أن يكونوا أحرارا. طيب من هو الغني ومن هو المتوسط؟ الغني هو من يملك زيادة على ما يكفيه هو ومن يعول طول حياته، يعني يملك 20 مثقال من الذهب أو أكثر. المتوسط من يملك زيادة على ما يكفيه هو ومن يعول طول حياتهم أقل من 20 مثقالا إلى ربع مثقال. فمن ملك 20 مثقالا من الذهب أو أكثر فهذا هو الغني، من كان أقل من ذلك إلى ربع مثقال فهذا هو المتوسط. طيب الفقير؟ الفقير هو من ليس كذلك، الفقير هو من ليس كذلك. ففي هذه الحالة سنأخذ من كل غني في كل سنة نصف دينار، ونأخذ من كل متوسط ربع دينار، إلى أن تنتهي هذه الدية إلى 3 سنين. طيب يبقى لو أردنا أن نذكر مثالا عمليا على ذلك، نقول الآن قتل زيد عمرا وكان هذا القتل شبه عمد، فوجبت الدية، مقدار الدية كما قلنا 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفة في بطونها أولادها. فهنا في كل سنة لابد أن ندفع قسطا من المال، فنبدأ أولا بالإخوة الأشقاء وننظر إلى من كان غنيا منهم ونأخذ هذا المقدار الذي ذكرنا، ومن كان متوسطا نأخذ منه هذا المقدار، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الإخوة لأب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأبناء، إلى أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأعمام، وهكذا ننتقل إلى كل طبقة من هذه الطبقات إلى أن ندفع القسط المطلوب في هذه السنة. ثم بعد ذلك في السنة الثانية نفعل مثل ذلك، ثم في السنة الثالثة نفعل مثل ذلك إلى أن ننتهي تماما تماما من هذه الدية. هذا بالنسبة للقسم الثاني من أقسام القتل، وهو القتل العمد. يبقى عندنا القسم الثالث والأخير، وهو القتل الخطأ. وعرفنا أيضا أن القتل إذا كان خطأ فليس فيه قصاص، بل الواجب فيه الدية. ما مقدار الدية؟ أيضا مقدار الدية 100 من الإبل. لكن هنا خفف الشرع تماما على القاتل في شأن الدية، لأنه إنما فعل ذلك خطأ، بمعنى أنه لم يكن قاصدا أصلا للقتل، إنما أراد أن يصطاد شيئا فأصاب إنسانا فقتله مثلا، فهنا إنما فعل ذلك خطأ. وفي نفس الوقت لا يمكن أن يكون هذا الدم هدرا، لا يمكن للشرع أبدا أن يهدر دم مسلم بحال من الأحوال، فوجبت على هذا القاتل الذي قتل خطأ الدية. والدية هنا مخففة على النحو الذي سنذكره الآن: يدفع 20 جذعة، 20 حقة، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 بنت مخاض. بنت اللبون هي أنثى البعير التي أتمت 2 سنة، ابن اللبون ذكر البعير الذي أتم 2 سنة، بنت المخاض أنثى البعير التي أتمت 1 سنة، ويدفع هذا المقدار 100 من الإبل على هذا التقسيم إلى أولياء القتيل. ولا شك أن هذه القسمة فيها تخفيف عظيم، باعتبار أن الأسعار هنا ستكون أقل، يعني أقل من الحقة والجذعة والخلفة. وهنا أيضا يوجد وجه آخر من أوجه التخفيف، وهو أن الذي يتحمل هذه الدية ليس القاتل، وإنما أولياء هذا القاتل، أو بمعنى آخر العصابات. العصابات هم الذين يتحملون هذه الدية كما قلنا في شبه العمد. وعندنا وجه ثالث من أوجه التخفيف، وهو أن هذه الدية مؤجلة على 3 سنين، فهذه الدية هي أخف الديات 3، وأغلظ الديات هي دية العمد كما بيّن، هي هذه أغلظ الديات. طيب، يسأل سائل ويقول: هل يمكن أن تغلظ الدية في قتل الخطأ؟ نقول نعم، قد تغلظ الدية في قتل الخطأ وتلحق بشبه العمد إذا توفر عندي سبب من أسباب 3. السبب الأول: إذا كان هذا القتل الخطأ وقع في الحرم، فلو وقع هذا القتل الخطأ في الحرم، حرم مكة، فتغلظ هذه الدية وتكون كدية شبه العمد. مثال ذلك: وقع زيد على عمرو فقتله في حرم مكة، فهنا يلزمه أن يدفع 100 من الإبل مقسمة 3 أقسام، يدفع 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفة مؤجلة إلى 3 سنين على العاقلة. بهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي تغلظ فيها الدية وتكون كشبه العمد: إذا وقع القتل الخطأ في الأشهر الحرم. إذا وقع القتل الخطأ في الأشهر الحرم، يعني في بقعة من بقاع العالم ليس في الحرم، وإنما وقع في الأشهر الحرم، ذي القعدة، ذي الحجة، أو المحرم أو رجب. الحالة الثالثة، وهي إذا وقع القتل الخطأ على قريب من المحارم، كالأبي والأم والأخت والأخ والعمة والخال ونحو هؤلاء، فهنا أيضا تتغلظ الدية وتكون مقسمة على 3 أقسام، لا تخميس هنا، وإنما تكون على 3 أقسام وتكون مؤجلة إلى 3 سنين. وإلى هنا نكون قد انتهينا من الكلام عن القسم الأول من أقسام الديات، وهي الدية التي تتعلق بالقتل. الدرس القادم إن شاء الله نشرع فيه الكلام عن القسم الثاني، وهي دية الإصابة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل.